السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نسأل الله المعافاة، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يحافظ لنا على توحيدنا حتى نلقاه عنا راضي. فأعظم ما تلقى الله عز وجل به هو التوحيد والبراءة من الشرك والبراءة من عبادة غير الله من الأوثان وغيرها. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكرنا قبل ذلك أن الوثن هو ما عبد من دون الله ولم يكن على صورة، مثل الشجر ومثل القبر، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومثل الأحجار ومثل الأعمدة والحيطان وما شبه ذلك مما يعبده المشركون، نسأل الله المعافاة والسلام. قال قول الله تعالى: وأما الصنم فهو ما عبد من دون الله وكان على صورة، صورة طائر أو صورة إنسان أو صورة حيوان، هذا يقال له صنم. أما ما عبد من دون الله ولم يكن على صورة فيقال له وثن. قال قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى يا محمد، وألم ترى يا من تتلو هذه الآيات، إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا أي حظا يسيرا من الكتاب، وهؤلاء يعني هذا يدل على قلة علمهم وعلى عدم عملهم بما علموه، لأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قال أهل العلم عنه هو السحر، وقال أيضا عمر رضي الله عنه عن الطاغوت والشيطان، وقالوا أيضا الجبت كلمة تطلق في كل كهانة أو سحر أو يعني غير ذلك مما يعني من سبيل العرافة أو الكهانة أو الشعوذة، يقال لها ذلك. وأيضا الطاغوت مشتق من الطغيان، وكل ما جاوز الحد العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فأي شيء يتجاوز العبد به حده، يعني يطيع إنسان ويتجاوز حد الطاعة المأذون فيها في إلى حتى يقع فيما حرم الله عليه، فهذا قد طغى وجعله طاغوتا والعياذ بالله. أو أنه يعني معبود عبده من دون الله، كحال النصارى الذين يعبدون المسيح عيسى بن مريم، فلا شك أنهم جعلوه طاغوتا، هم جعلوه طاغوتا. ولذلك بعض أهل العلم قال: الطاغوت هو ما جاوز العبد به حتى من معبود أو متبوع أو مطاع وهو راضي، حتى يخرج عيسى بن مريم ويخرج الملائكة، لأن المشركين يعبدون الملائكة والنصارى يعبدون عيسى بن مريم واليهود لعنة الله عليهم يعبدون عزير. فلذلك يقولون: من عبد من دون الله وهو راضي، وهو راضي. فالله تعالى يقول: ألم تر إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والمراد بهم اليهود. اليهود لعنة الله عليهم يؤمنون بالجبت والسحر أكثر ما يكون في أمة، في أمة اليهود أكثر أمة ينتشر فيها السحر والشعوذة هم اليهود لعنة الله تعالى عليهم. يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا يدل على عدم عملهم بما علموا من التوراة، لأنهم عندهم علم لكن حرفوا هذا العلم ولم يعملوا به، فلذلك حرموا بركة هذا العلم، فآمنوا والعياذ بالله بما حرم الله به، حرم الله عليهم الإيمان به، فآمنوا بالجبت والطاغوت، نسأل الله المعافاة والسلام. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أهل الكتاب كانوا يعني يستهزئون بهذه الأمة، فالله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي بشر من ذلك جزاء عند الله عز وجل. هم أنتم يا معشر اليهود الذين لعنهم الله تعالى وغضب عليهم وجعل منهم القردة وجعل منهم خنازير، قوم مسخهم الله إلى قردة وإلى خنازير، فأي شرف ينتسبون إليه؟ وأي عز عندهم، وأي يعني ميزة يعني يعلون بها على هذه الأمة المباركة، بل هذه الأمة هي أشرف الأمم وأفضل الأمم، أمة عافاها الله من ذلك. وهذه الأمة أمة اليهود لعنة الله عليهم اليوم القيامة، أحل الله عليهم هذا البلاء. أولا لعنهم الله، وهذا اللعن على لسان أنبيائه، كما قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، نعوذ بالله. يعني أي أمة تنال الشرف باتباع نبيها، ولكن هؤلاء نالوا وحلت عليهم لعنة الله عز وجل على لسان أنبيائه. لعنهم نبي الله داود، ولعنهم نبي الله عيسى، اليهود والنصارى على السواء. فمن لعنه الله وغضب عليه، واللعن أشد الغضب والعياذ بالله، والغضب واللعن كذلك أيضا هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وغضب عليه أي هذا فيه إثبات أن الله جل جلاله يغضب، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل. لسنا كالأشعرية ولا كأهل البدع الذين ينفون عن الله صفاته أو يحرفونها أو يؤولونها، لا، غضب عليه نعم نثبت أن الله يغضب سبحانه جل جلاله، ولكن غضب الله يليق بجلاله وليس كغضب المخلوق، فغضب يليق بالله العظيم رب العرش العظيم، لا نؤوله بإرادة الانتقام أو بإرادة الغضب كما يعني يفعله أو الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع. لا، غضب عليه نعم هذه صفة تقتضي الانتقام ممن غضب عليه، نسأل الله العافية والسلامة، وهي صفة تليق بالله العظيم رب العرش العظيم ليس كمثله شيء. والقانون الذي يعني تعلمناه في شرح العقيدة الوثيقة لذلك، ألا هو أن أي صفة تأتي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية لله تبارك وتعالى نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. نعم، لا نمثل صفات الله صفات المخلوق ولا نعطلها ولا نكيفها، بل نؤمن بها كما جاءت، أمروها كما جاءت. وجعل منهم القردة والخنازير، هؤلاء لما تحيلوا على الشرع على شرعهم وتحيلوا على الحرام، يعني تحيلوا في الوقوع في الحرام، الله عز وجل حرم عليهم صيد السبت، صيد يوم السبت، فجاءوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة، وجاءت الحيتان يوم السبت شرعا فسقطت في شباكهم التي نصبوها يوم الجمعة، ثم أبقوها في الشباك يوم السبت وجاءوا أخذوها يوم الأحد كما مر معنا في تفسير سورة الأعراف: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فهؤلاء الله حرم عليهم يوم السبت، حرم عليهم الصيد في يوم السبت، حرام عليكم يا معشر اليهود أن تصطادوا في يوم السبت. فجاءوا والله امتحناهم وابتلاهم بلاء عظيما، يوم السبت هذا الأسماك تأتي تملأ البحر على وجه الماء شرعا، أي تفرد أجنحتها وكأنها تقول لهم خذوني خذوني، وإذا بهم في باقي الأيام غير يوم السبت ولا سمكة تأتي، ابتلاء وامتحان من الله لهؤلاء القوم. فإذا بهم يتحيلون على هذا الحرام، ينصبون الشباك يوم الجمعة وتأتي الأسماك يوم السبت فتقع في هذه الشباك، فيأخذونهم الشباك يوم الأحد، فهذا تحيل على الحرام. فلذلك قال أهل لما تحيلوا على الحرام، وفي الظاهر أن هذا ليس بحرام لكنها حيلة إلى الوصول للمحرم، فمسخهم الله تعالى إلى حيوان هو أشبه أو شبيه بالإنسان وليس بإنسان، ألا هو القرد والعياذ بالله. كونوا قردة خاسئين. وفي صحيح أن مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسخ، هل يعني هذه القردة والخنازير من القوم الذين مسخوا؟ قال: إن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها عقبا، لم يجعل لها نسلا. يعني هم نعم اليهود مسكوا إلى قردة وخنازير لكن لم يتناسلوا والعياذ بالله. لك أن تتخيل أن آدميين يتكلمون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون بسبب جرأتهم على الحرام أصبحوا وقد مسخوا إلى قردة وإلى خنازير والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله العافية والسلام وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت أي عبد الشيطان. فكل من عبد غير الله، عبد الملائكة أو عبد الجن أو عبد الأشجار أو الأحجار، لا شك أنه عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى ذلك والعياذ بالله، هو الذي دعا إلى عبادة غير الله وأجابوه. فنسأل الله العفو والعافية. وذكر قول الله تعالى أيضا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية مهم جدا أن نعرف المراد من هذه الآية العظيمة. هذه الآية مذكورة في قصة أصحاب الكهف. الله تعالى أثنى على هؤلاء الفتى الكرام بأنهم تركوا عبادة غير الله عز وجل واعتزلوا قومهم وذهبوا إلى كهف، يعني فضرب الله عليهم النوم فيه، مكثوا فيه 300 سنين وازدادوا 309 سنوات. وإذا من بعد ذلك يحييهم الله عز وجل فيذهبون يريدون طعاما فيجدون القوم قد تغيروا، قوم جاءوا فغلوا فيهم، فإذا بالذين غلبوا على أمرهم عن الحكام وأهل السلطة وأهل القوة والمنعة قالوا نتخذن عليهم مسجدا. يعني للأسف الشديد يجب أن تعلم هذا، أن عباد القبور أو الذين يغالون في قبور الصالحين يستدلون بهذه الآية. يعني تأسف جدا عندما تسمع رحمة الله عليه الشيخ الكبير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور نصا صريحا هكذا. يسأل: أن يجوز أن يبنى مسجد على قبر؟ نعم يجوز، هكذا يقول. طبعا نعم حرام، قول قول واحد ولا شك أنه من أعظم المحرمات. استدل بهذه الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل الله أثنى عليهم؟ يعني هل في الآية الكريمة أو في السورة الكريمة أثنى الله على من بنوا مسجد على هؤلاء الصالحين الذين ماتوا الفتية الذين ماتوا في سورة الكهف؟ لا، لم يثن الله عز وجل عليهم، بل جاء في الشرع الكريم تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من فعل ذلك. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، عليه الصلاة والسلام. ونهى عن ذلك في حياته، ولعن فاعله أيضا قبل موته، ولعن أيضا فاعله وفي السياق عليه الصلاة والسلام، يعني في سياق الموت كان وفي سكرات الموت معه خميصة أي قطعة قماش، فإذا به ضاع على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وإذا به يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم عائشة: يحذر ما صنعوا، عليه الصلاة والسلام يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا النخاف من الأمة تغلو في قبره صلى الله عليه وسلم ويكونون مثل الأمم السابقة لأبرز قبره، أي لدفن في أرض فضاء أي في مكان بعيد، ولكنه دفن كما قال: نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نموت، في المكان اللي احنا نقبض فيه ندفن فيه. هذا وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا فيه يعني رد على أيضا أصحاب القبور الذين يحتجون بقبر النبي محمد وأنه في المسجد. نقول: رقم واحد، رسول الله لم يدفن في المسجد يا إخواني، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل هو صلوات الله وسلامه عليه دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة في بيته، بالنص الشريف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فمات عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة. اختلف الصحابة أين ندفن الرسول. جاء أبو بكر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فأزاحوا السرير الذي كانوا يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام وحفروا له مكان السرير ودفنوه فيه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء عمر في زمان عمر جاء يوسع المسجد، فترك الناحية التي فيها حجر أمهات المؤمنين حجرات أمهات المؤمنين ولم يوسعه، تركه لأنهم ما كانوا ليغلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ليبنوا عليه مسجدا أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من بعده، فإذا بعثمان يأتي وسع المسجد أيضا، فكذلك يترك الناحية التي فيها حجرات أمهات المؤمنين ولم يوسع المسجد من جهته، وسع من الجهة الأخرى. وهذا يدلك كما قال أهل العلم على الفارق الكبير بين الصحابة وبين من جاء بعده. الصحابة عارفين أن الغلو في قبور الأنبياء وقبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله مهما كان هذا القبر الذي فيه، فإذا غلو فيه الإنسان صار وثنا يعبد. فلما جاء الوليد ابن عبد الملك سنة كام؟ 97 من الهجرة، وقد انقرض الصحابة رضي الله عنهم، خلاص لم يبقى منهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ماتوا. جاء أراد أن يوسع المسجد فأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، وجاءوا عشان يحموا يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل به، فجعلوا 3 جدران حتى لا يمكن لأحد أن يستقبل قبره صلوات الله وسلامه عليه. وأنكر سعيد بن المسيب يعني أفقه التابعين وأعلمهم، أنكر على الوليد بن عبد الملك صنيعه ذلك، يعني ليس هذا الفعل مما يقر. لكن رقم واحد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه صلى الله عليه وسلم: صلاته في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. إذا أين هذا مما يعني محتج به عباد القبور الآن؟ ما يحدث عند قبر السيد البدوي عندنا في مصر، أو قبر الدسوقي، أو قبر الحسين في العراق وفي مصر وفي شتى بقاع العالم، وفي قبر مثلا يعني قبور الصالحين منتشرة على عبد القادر الجيلاني في العراق وما شابه ذلك والعياذ بالله تعالى. فهذا لا شك أنه يهدم الدين. جواز بناء المساجد على القبور هذه تهدم عقيدة التوحيد في نفس الإنسان. بل نص السادة الأئمة أن القبر إذا كان موجود أولا وبني عليه مسجد يجب أن يهدم المسجد. شوف ليه؟ إن خلاص هذه البقعة جعلت قبرا، يحرم أن تبني عليها مسجدا. فإذا كان المسجد موجود أولا ووضع لصاحبه فيه قبر، يجب أن ينبش القبر ويخرج تخرج هذه الجثة تدفن في المقابر. إن هذه الآية العظيمة ليس فيها دليل أبدا لا من قريب ولا من بعيد على جواز اتخاذ المساجد على القبور، بل النهي فيها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. يعني الإنسان ماذا يفعل مع هذه الأدلة؟ هل يرمي بها عرض الحائط ويشوف واحد شيخ كبير أوتي فصاحة وأوتي بيان أو عنده علم يجيز مثلا بناء القبور على المساجد أو بناء المساجد على القبور، ويفتح الباب أكثر وأكثر يجيزون التوسل بقبور الصالحين، فيعني يمشي وراءهم ويترك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ عظيم يا إخوان، ينبغي أن ننتبه مثل هذه المسألة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول بيقول هذه الأمة ستتبع سنن وسنن، مع قراءتان صحيحتان في الحديث. السنن والسنن كلاهما معناها الطريقة أو الطريق، سواء كان طريقة أو طريق، يعني ستسيرون على طرق اليهود والنصارى. وفي بعض الروايات قال فارس والروم، قال نعم فارس والروم، أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه لفارس والروم. قال أهل العلم: تتبعوا سنن اليهود والنصارى، أي طرق اليهود والنصارى وطرق أعداء الدين في العقائد والعبادات والأخلاق وغير ذلك من شتى نواحي الحياة. عقائد فاسدة، أن أنظر إلى مثلا عندك في اليهود سب الله تبارك وتعالى، وعطلوا الألفظ الشرع من معناه والعمل به ومقتضاه. قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة. في هذه الأمة من ينتسب لهذه الأمة من ينفي صفات الله عز وجل عنه، يقول الله ليس له يد والله ليس له عين، بل قالوا قولا والعياذ بالله لو قيل الإنسان فسر العدم، فسر إيه هو العدم، لم تجد أطيب أو عفوا مش أطيب، لم تجد أصح من هذا الكلام. من جاءوا يعرفون على الله قالوا هو ليس في العالم، ولا داخل في العالم، ولا خارج عنه، ولا متصل به، ولا منفصل عنه. يعني كلام لا يقوله إنسان عاقل. مولاك العظيم الذي يدبر أمر الممالك كلها، خلق فسوى وقدر فهدى، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال يد الله فوق أيديه، وقال ولا تصنع على عين. يعني أين أنت من طريقة أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، الإمام مالك قبل الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم؟ لماذا لا تسير على طريقتهم؟ ولماذا تمشي خلف أهل الكلام من الأشاعرة والجهمية وهؤلاء أهل البدع الذين قال الإمام الشافعي عنهم حكم في أهل الكلام أن يضربون بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل؟ اللي هم الفلاسفة اللي هم النهاردة في الزمن احنا فيه يعني يشار إليهم بالبنان ويقال عنهم مثقفين، المثقفين لا يعرفون شيئا عن صفات الله عز وجل، ولكن والعياذ بالله يتبعون سنن اليهود والنصارى، طرق اليهود والنصارى. فكذلك أيضا في من اتباع هذه الأمة لطرق اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أحلوا الربا، فهذه الأمة الربا منتشر في كل العالم، نسأل الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات ستأتي حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية، والعياذ بالله، ليكن فيكم من يأتي أمه علانية، نعوذ بالله العظيم من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على يعني والعياذ بالله أن طائفة من هذه الأمة يعني اغترت بما عليه اليهود والنصارى من عقائد وأعمال ومعاملات وأخلاق، فرأت كما ترى حال الشباب كثير من شباب المسلمين أنهم يرون أن العز كل العز فيما عليه الغرب الكافر، وأن ما عليه المسلمون هو التخلف والرجعية، ولا يعلمون أن ذلك بسبب عدم عمل المسلمين وعدم انقيادهم لدينهم، وأن ذلك الذي عليه الغرب الكافر ليس بشيء، ولكنه يغتر بما أوتوا من ماديات وزخرف الحياة الدنيا. فنسأل الله سبحانه يربط على قلوبنا وإياكم بالإيمان. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تقليد أعمى، تجد بعض الشباب أعوذ بالله يلمس في ثيابه شيء يعني منكر، يعني شيء ينكره الإنسان ذو فطرة سليمة، يعني مناطيل حتى اسمها يعني سيء يسمونه بنطلون ساقط. هذا لو جاء يصلي أول ما يركع عورته من خلف تظهر، يعني شاب يكون شاب حتى يظهر عليه انه مسلم، حلقة شعره ترى عجب العجاب، بالموس يشيل هذه وممكن يترك هذه، مؤخر راسه ممكن يحلقها ويترك ديك، عمل اعوذ بالله كانه يعني طلع في السماء، منهم اشياء. فنسال الله العافيه والسلام. معاملات واخلاق وعقائد، سار المسلمون على طريقه اليهود والنصارى حتى تعلم صدق رسول الله صلوات الله وسلامه. لا شك أن هذا إخبار منه، والمراد النهي، يعني لا تتشبهوا به، فهذا يعني نهي أكيد منه صلوات الله وسلامه عليه. وختاما قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم حديث عظيم جدا، يخبر فيه صلوات الله وسلامه عليه أن الله زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. زوى يعني جمع. وزوى له الأرض ورأى مشارق الأرض ومغاربها، هل معناه إن الله عز وجل جاء له بالأرض أمام عينيه ورأى فعلا كما أن الله عز وجل جاء له بالمسجد الحرام ورأى، أو أن الله قوى بصر النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة حتى رأى مشارق الأرض ومغاربها؟ والله على ما يشاء قدير. المعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان، وكل قول منهما قال به بعض أهل العلم. بعض الذين قالوا إن الله عز وجل فعلا جمع كما ظاهر هو ظاهر الحديث، جمع مشارق الأرض ومغاربها للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه رؤية حقيقية. هتقول طب البحر راحت فين والأنهار راحت فين والبيوت؟ إن الله على ما يشاء قدير، وهذا من أمور الغيب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والحديث صحيح الإمام مسلم حديث ثابت صحيح، فليس من فيه مجال للرأي، بل سمعنا وأطعنا. أو أن الله قوى بصر النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة حتى أطلعوا على مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ملك هذه الأمة، وهذه في بشارة إلى عز هذه الأمة. وانظر أشار إلى جهتين، المشارق والمغارب، فوصل كما قال أهل العلم وصل ملك هذه الأمة في المشارق إلى السند والهند، وفي المغارب إلى ما وراء المحيط، ولم ينتشر في الشمال والجنوب بمثل ما انتشر في الشرق والغرب. انتشر أي نعم، لكن لم ينتشر بمثل هذا الانتشار العظيم الباهر، وزاد ذلك وتحقق أكبر ما تحقق في زمان عمر رضي الله تعالى عن عمر ومن جاء بعده. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، والمراد بها كنوز كسرى وقيصر، كما نص الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. جاء ذلك في زمان عمر لما ذهبوا إلى بلاد فارس وأخذوا وفتح الله تعالى عليهم وأخذوا كنوز كسرى، وجاءت إلى عمر فنادى من كان له عدة عند رسول الله فليأتنا، فجاء سراقة بن مالك وقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارجع ولك سواري كسرى. سواري كسرى، فقال: البسهما. فلبسهم سراقة سواري كسرى ملك فارس يلبسهما، ويلبس منطقته من ذهب، وإذا به يقول بخن بخن: رجل من بني مدلج يلبس سواري كسرى ومنطقته. فهذا هو عز الإسلام الذي حدث لهم لما كانوا على الطريق المرضية التي يحبها الله ويحبها رسوله. فنسأل الله أن يصلحنا كما أصلحهم يا رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الكنزين. قال: وإني سألت لربي ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بعامة، وأن الله أعطاه ذلك. يعني لا يمكن إن شاء الله تعالى أن يسلط الله مثلا بلاء أو طاعون فتهلك الأمة بسببه، ولن يهلك الأمة بسبب تسليط عدو عليها من اليهود أو النصارى أو غيره. ولكن للأسف الشديد الأمة يسلط الله بعضهم على بعض حتى يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلامة. وختاما قال: رواه البخاري بصحيحه، قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أعوذ بالله، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث فعلا أخوف من يخاف النبي عليه السلام على أمة الأئمة المضلين. الأئمة يردم الحكام ويردم العلماء، إذا كان إمام ضلالة اتبعوا آلاف مؤلفة، نسأل الله العافية والسلام، كما ترى أنت وتسمع في العالم الإسلامي، نسأل الله العافية والسلام. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع، نسأل الله أن يرفعه ويعافينا وعافيكم ويعافي أمة محمد، كما ترى البلاء في سوريا والعراق وفلسطين وفي اليمن وفي شتى بقاع العالم الإسلامي، نسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين يرتد عن هذا الدين ويترك هذه الشريعة ويلحق بالمشركين، وحتى تعبد فئام أي جماعات من أمة الأوثان. هذا منتشر في شتى بقاع العالم. عندنا السيد البدوي قال العلم ينصون أنه من أكبر الآلهة في العالم، والعياذ بالله من أكبر الآلهة في العالم. وذكرت أكثر مرة أن أهل العلم نصوا أن السيد البدوي ده ما كانش حتى صالح ولا حاجة، يعني ما كان يصلي لا جمعة ولا جماعة، راجل تارك للصلاة. وتعجب كيف الناس يزين لهم أن هذا السيد البدوي ولي من أولياء الله، بل يسمون القطب حتى غلوا تعلم إله من دون الله يجيب الداعي ويفرج الكرب ويشفي المريض ويدخل الجنة وينجي الإنسان من النار، أعوذ بالله. فحتى تلحق حتى تعبد فئام أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي. من زعم أنه نبي بعد رسول الله فهو كافر بإجماع أهل العلم أبد الآباد، كافر مخلد في نار جهنم لو مات على ذلك إن لم يتب إلى الله تعالى. وأنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نبي بعدي، ثم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة ليضروا من خذلهم. قال أهل العلم هذه الطائفة المنصورة هي طائفة جمعت بين العلم والعمل، ممكن يكون هم أهل الحديث الذين رفعوا راية الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عالية خفاقة، ممكن يكون هم أهل التوحيد لا شك التوحيد معهم جميعا، ممكن يكون هم أهل الفقه تفقهوا في دين الله ويعلمون الناس الفقه، ممكن يكون هم أهل الأخلاق وتربية الناس على الأخلاق الكريمة، ومنهم في بقاع شتى وأماكن شتى. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.